الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله في جواب اعتراض لما ذكر أن العلة في الأكل والشرب وأنه يورث جريان الدم وانبساط النفس ويكون سببا لأن يجري الشيطان منه مجرى الدم، وذكر ما تقدم من جهة الكحل والحقنة وأنه رد هذا وأنه لا يحصل بهذا المقصود، وذكر أنه فيما يتعلق مثلا وأن الأولى أن يلحق بالدهن الذي يتشربه الجسم والبخال الذي يصعد إلى الأنف، وأنه يقاس عليه أولى من قياس على الأكل والشرب، وأن شبهه به أولى به من أن كل منه يتشرب الجسم ولا يدخل من جهة الفم أو الأنف فتطبخه المعدة. فقال: إن تعليلكم هذا الذي رددتم به تفطير بالكحل والحقنة وأنها لا تنزل إلى المعدة وتطبخه قد ينتقض عليكم بشيء ليس فيه من هذه العلة شيء البتة، وأنه يعني لا يحصل شيء من هذا، وهو الجماع، لأن الجماع استفراغ والأكل والشرب امتلاء، الأكل والشرب امتلاء، فعلى هذا وإذا انخرمت العلة دل على بطلانها، يعني من دلالة بطلان العلة هو انخرامها في موطن من واقع، لا بد من وجود العلة فيوجد الحكم، كلما وجد لا بد أن توجد العلة في كل المواطن التي أثبتناها، فإذا انخرمت مثلا في موطن واقع دل على عدم اضطرادها. فقال رحمه الله: نحن من قال لكم أننا نقول إن العلة واحدة في التفطير أو الحكمة واحدة؟ هو قال طبعا لحكمة، هو يريد من حكمة العلة، يعني لأنه يريد العلة، لأن الحكمة طبعا في خلاف من جهة التعليل بها وعدم التعليل بها، لكن أراد بها الحكمة المنضبطة، لأن الحكمة المنضبطة يعلل بها على الصحيح، ويريد بهذا العلة لأن هي الوصف الظاهر المنضبط العلة، وكذلك الحكمة يعلل بها ولا يعلل بها. هم يقولون إذا انضبطت الحكمة ولم تكن خفية ولا منتشرة علل بها، مثل ما أن الحكمة العلة من البيع هو التراضي، العلة من البيع هو التراضي، ولهذا يقولون إذا وجد التراضي بأي صيغة من الصيغ حكمنا بأن عقد البيع واقع، عقد البيع واقع لظهور التراضي، وإن كان الحكمة من البيع هو التراضي إنما البيع عن تراضي، كما في حديث أبي سعيد إنما البيع عند الراجل كذلك لا يتفرق اثنان إلا عن تراضي عند أبي داود. ففيه فلو أنه تراوض رجلان في بيع وشراء وقال هذا وقال هذا قال وقال هذا مثلا، أو تراوض رجلان في مسألة الزواج لأن كذلك صيغ النكاح دل على التراضي، فقال أعطاكم الله مثلا ابنتي، فإنه يكتفى بهذا ولا يحتاج إلى صيغة زوجتك وقبلت بهذه الصيغة اللي جاء بصيغة اللي جاء، كل ما دل على التراضي، وكذلك في البيع والشراء كل ما دل على الصيغة، هذه هي الحكمة. والقاعدة أن الحكمة لا يعلل بها، لكن لما أنه كانت العلة حكمة ظاهرة واضحة بينة بظهور التراضي بين المتبايعين عللنا بها. فيقول رحمه الله كذا: فالفطر فتحريم الطعام والشراب لحكمة، وتحريم الجماع لحكمة أخرى، فهي نفس ليس حكمة، فعلى هذا لا يريد هذا الاعتراض، مع أنه رحمه الله سوف يأتي بكلام يوضح أكثر رحمه الله. نعم. أحكام ثابتة أيضا بالنص والإجماع. نعم، يقول رحمه الله إن هذه أيضا، يقول رحمه الله أيضا إن هذه الأحكام ذو الأكل والشرب والجماع ثابتة بالنص والإجماع. فنحن إذا عللنا بهذه العلة مثلا في الأكل والشرب ودل النص على أنه دل النص على ذلك، وأيضا وجدنا الجماع مفطر بالإجماع آت الله، فكون هذه العلة التي توجد في الأكل لا توجد في الجماع لا يفسدها، لأن لسنا بحاجة إلى تعليل الجماع لأنه ثابت. نحن لسنا محتاجين، نحن محتاجون في العلة إلى فرع نقيسه على هذا العصر، أما هذا لسنا في حاجة إلى الثابت. نعم، هذا وجهناه صحيح. نعم. قال رحمه الله: فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. نعم، هذا أيضا هو رحمه الله يقول أيضا الجماع له وصفان باعتبار أنه إنزال يشبه الحيض والحجامة لأنها استفراغ، ونوع ثاني من جهة أنه إحدى الشهوتين يشبه الأكل، قال يدع طعامه وشرابه من أجلي، فقرن الطعام والشراب بالشهوة، فدل على أن فيه شبها من الشراب من الطعام والشراب. يريد رحمه الله أيضا أن يقول أن الجماع وإن كان استفراغ فإنما عللنا به في الأكل والشرب يصح تعليله في الجماع، يصح، فعلى أن يجتمع فيه في الجماع أن كونه مفطر بالنص والإجماع، وكونه أيضا فيه التفطير من جهة المعنى بإلحاقه بالأكل، لأن الجماع يحصل الناس من سرورها وانبساطها وأعظم الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الأكل والشرب، فهذا يحصل من انبساط النفس وسرورها وجريان الدم وتحرك الدم، الشيء الكثير، وهذا المعنى يحصل معنى قول النبي يجري من أدم مجرى الدم من جهة وسرور النفس وانبساطها وجريان الدم بحسب سرور النفس وانبساطها. فإن كان مثلا بكثرة الأكل والشرب وكذلك ربما كان بشهوة الجماع وربما كان أقوى. نعم. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور نفسه وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن. كل معطوف على كل معطوف على ما سبق. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلب ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم حكمتين في تحريم الجماع. هذا واضح، وهو رحمه الله يقول إنه وإن كان فيه شبه بالاستقاء والحيض وفيه شبه بالأكل والشرب وهما حكمتان لا شك صحيحتان، لكنه كما تقدم أن الشيء قد يكون فيه وصفان فينظر إلى أي الأصلين أو أي الجهتين يلحق. فيقول رحمه الله إن العلة التي تكون في الأكل والشرب من انبساط الناس في الأكل والشرب وتحرك الدم هو موجود في الجماع ربما أكثر من جهة داعية الشهوة. فلهذا كانت الحكمة في تحريم الجماع أعظم حكمتين في تحريم الجماع هو ما يكون من انبساط النفس وهذا يكون سبب في جريان الدم. فهو يرجح هذا الجانب على الجانب الآخر وإن كان تلك أيضا هي علة صحيحة فيه. نعم. والشيء قد يكون فيه علتان تجتمعان ولا تبطل إحداهما الأخرى لكن تكون واحدة إحداهما فيه أعظم من الأخرى. نعم. مثلا قياس الشبه دائما يلحقونه بهذا أو هذا. نعم. هل يمكن الحق بالشيء الواحد الذي فيه نصفان مثل موضوع الجماع؟ لا هذا ليس باب غلبة الأشباه. هذا ليس هذا من باب قياس العلة يعني يلحق بأصلين كل منهما علة يعني مثلا غلبة الأشباه اللي تذكر هذا وصف يختلف في ثباته في صحته يختلف في صحته مثلا إذا كان الشيء فيه وصفة مثل مملوك مثلا يشبه المال من جهة أنه يباع ويشترى ويشبه الحر من جهة أنه صلي وصائم هل يلحق بهذا فيصح مثلا تمليكه وتجب عليه الزكاة ويجب عليه الحج أو لا يصح فيشبه المال فلا يجب عليه الحج ولا وملكه سيده فلا يجب عليه الزكاة فعيون غير يلحق بهذا أو بهذا لكن قد يكون في الشيء وصفان ويلحق بأصلين مثلا وقد يكون في وصفان مثل مثلا ما نقول أن الخمر مثلا محرمة خمر محرمة مثلا لوجود مثلا الشدة فيها مثلا لوجود الإسكار فيها فهو محرم العنب ونقول مثلا كما قالوا مثلا يعني مثل طرق استخراج العلة سبق أشرنا إليها أن قد تكون مثلا بالمناسبة قد تكون بالدوران قد تكون يعني بهذه الطرق قد تكون بترتب شيء على شيء. فإذا كان مثلا عصير العنب قبل أن يتخمر حلال وبعدما تخمر حرم وإذا تخلل حلال فهو نقول كلما تخمر الخمر كلما حرم هذا من باب قياس الدوران يعني كلما وجد التخمير حرم. ونقول أيضا باب قياس العلة كلما وجد الرائحة أو الشدة المطربة يكون حراما فيكون فيه وصفان صحيحان وعلتان صحيحتان تجتمعان فيه قد يكون فيه وصفان لا يتناغيان وهذا من هذا. نعم. قال رحمه الله وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى فصار فيهما كالأكل والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. قال رحمه الله يقول نعم يقول إفساد الجماع للصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. لماذا؟ اجتمع فيه الوصفين اجتمع فيه كونه يعني يشبه الأكل والشرب في علته ويشبه الحيض من جهة الاستفراغ وهو أيضا ثابت هو ثابت بالنص لكن إذا لاحظنا التعليل إذا لاحظنا العلة قلنا اجتمع فيه العلتان فهو استفراغ والاستفراغ يضعف البدن والصائم ما هي أن يضعف بدنه ما يعني لا يضعف بدنه كذلك هو يشبه الامتلاء بالأكل والشرب والصائم ما هي عن امتلاء من جهة أن السرور للنفس وانبساط وتحرك الدم ففيه جانب تقوية للبدن مما ينهى عن الصائم في الكشف وفي جانب ضعف من جهة استفراغ المادة وهو من استفراغ مادة الجماع وهو المني. نعم. قال فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. نعم فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاختصاص في العبادات ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى. هذا في الصحيحين بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. فالعدل في العبادات من أكبر كلمة عدل الصوم أشار إليها رواية عدل الصوم عدل الصوم كذا إذا تعدل الصوم أشار إليها ولا ما شاء ما شاء كل شيء خليدين تخرج ما شاء الله أنت عندك أفضل الصيام وعدل الصيام فقد قال أخرجهم وأخرج الشيخان بصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ما تكلم على أحد. إما هذه هذه ما غريبة ما أعرف أنا هذه ما أدري شيء. يقول وقال أفضل الصيام وعدل الصيام صيام كان النسخة الصحيح و نكمل شو ممكن راجعها سمح نعم. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا. فالخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره فهذا لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل يقعه. وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقى فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يبقى ويخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. يعني هو مثل هذا واضح، كل واضح، ويريد أنه شيء يخرج يعني من الإنسان عادة وخروجه مصلحة له، ولهذا سواء خرج أو استدعاه لا يبرك الأخبثين. وكذلك أيضا ما يخرج لكن بغير اختيار، كما إذا ذرع القي والاحتلام فهذا لا يمكن الاحتراز منه. قاعدة الشريعة أن الشيء الذي لا يمكن الاحتراز منه فإنه لا يفسد الصوم. ولهذا حتى ما هو أبلغ، لو أنه مثلا دخل الغبار فمه ونزل في جوفه، أو دخل إلى فمه شيء بغير اختياره، لو دخل شيء من طائر ولا شيء صغير ودخل إلى فمه ولم يكن احتراز منه فإن صومه صحيح. الشيء الذي لا احتراز منه سواء دخول أو خروج، حتى الشيء الذي يدخل يعني حتى الداخل ليس الخارج، فإنه لا يضر الصوم. ولأن ذكر في الاستقاء فيما إذا استدعى القيء فإنه يفطر، لأن هذا يمكن احتراز منه، ولأن خروجه على هذا الوجه يضره، لأنه يخرج أكلا المعدة بحاجة إليه بخلاف ما يضرعه فإنه زاهد، أو يكون سببه مثلا بعارض في البدن من مرض أو نحو ذلك، فإما أن يكون سببه مثلا الامتلام أو يكون سبب الاعتلال في البدن فخروجه لا اختيار له فيه. أما إذا استقاءه فإنه قد في الغالب يكون ضرر على البدن، لأنه يستخرج شيئا يعني استدعاه، إذا يكون استدعاؤه إياه والبدن محتاج إليه، وكما لو استمنى بخلاف ما إذا خرج على وجه هو الاختيار كالنائم مثلا، فهذا لا يؤثر في الصوم، أيضا لا يكون له ضرر كما لو استدعى القيء أو استدعى المني. نعم. فأراد أن يبين رحمه الله هذه مبنية على قاعدة العدل في الصوم، وأن منهي عن أخذ ما يقويه كما أنه منهي عن إخراج ما يضعفه. فما لو دخل شيء يقوي بغير اختياره أو خرج شيء يضعفه بغير اختياره فإنه لا شيء يضره في صومه. نعم. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم والحائض. لا، والحائض يمكنها الموصول أما بعد. نعم. وقته. والدم. عندنا والدم الذي يخرج الحيض فيه خروج الدم. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم. والحائض. والحائض يمكنها أن تصوم. إيه والله حايل يمكنه أن تصوم. والدم يعني تكون عبارة والدم الذي يخرج من جنر الحيضي فيه خروج الدم. إيه يعني يعني بغير اختيار يعني المقصود يعني فعلا. أنا شعر لا والحايل يمكنها. والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها. فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج لا يخرج فيه الدم الذي يطول البدن الذي هو مادته. وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها. وخروج صومها عن الاعتدال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. هذا رحمه الله رابع يقرر أن الحيض أن الحيض منعت من الصوم حتى يكون متفقا مع الشريعة في الاعتدال في العبادة. شو رحمه الله يقول إننا أمرنا بالعدل والتوسط في العبادات وأن الإنسان لا يشق عن نفسه ولا يكلف نفسه أمرا من العبادة مما يشق عنه. ولهذا ذكر تحريم الطيبات وما وأن هذه الأمة الوسط في أمرها في عباداتها في أمرها كلها. كذلك الحائض الحائض لما كان الدم يضعف البدن وخاصة دم الحيض دم الحيض فإنه يضعف. فلو أمرت بالصوم مع الحيض لكان مع مضاعفان عمران يضعفان البدن ويضر وربما يذهب البدن ويكون سببا في عدم أداء الصوم على وجه المشروع والضاق عن سائر العبادات. ولهذا أمر المسافر لما اجتمع له السفر مع صومه شرع له الفطر على التفصيل هذا. فانظر الشريعة كيف أنه إذا اجتمع على الصائم حتى ولو كان باختياره كالسفر ووجد مشقة فإن السنة يفطر لأنه يشق عليه ويضعف السنة للصائم أن ينشط حتى يدعي له. ولهذا إذا مرض وبغير اختياره شرع له الفطر. الحيض الذي بغير اختيارها بغير اختيارها وضع وهو خروج الدم لا يجوز الصوم بل لا يصح الصوم لا يصح الصوم. فأنت حينما تتأمل الشريعة في مسألة ما يعرض الصوم من أمر عارض مباح أو مصيبة بمرض ونحوه يكون فطره مشروعا بحسب حاله ربما تكبر ربما وجب بل المسافر ربما وجب. وقال قال عليه الصلاة والسلام قال أولئك العصاة. لماذا؟ لأنه ضره صومه في سفره. والشريعة أمرت بالاعتدال صائم بالاعتدال لأنه لو صام صح صومه لأنه لكنه لماذا لم يأتي مثل ما جاء في الحائض؟ لأن الحائض هذا أمر لا تخلو منه وهو يخرج معها شيئا معتادا شيء معتادا ويحصل المرأة من الضعف شيء معلوم واضح. فلهذا كانت لا تصوم وهذا من العدل حتى تؤدي العباد على الوجه المشروع نهيت عن الصوم. كما أنه لو شدد في العبادة نهي عن ذلك. ثم يقول الحائض لها أوقات لا تحيض فيها أوقات لا تحيض فيها فشرع على الصوم في أوقات ماذا؟ في أوقات التي لا تحيض فيها. ولهذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة على الحكمة. وسيأتي مسألة الاستحاضة وأنها لا تنقض هذا المعنى رحمه الله. نعم. قال رحمه الله بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم. بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر وكان ذلك لا يكشتراج منه أيضا. ما عندنا عبارة من جيدة عندك أنت خلاني وكان ذلك لا يكشتراج منه بعد شيخ يمكن بس عبارة مختلفة عندك بعدين طيب كمل يلا. بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه. فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. فلم يجعل شيء يصح فلم يجعل يجعله كل واضح يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. نعم وهذا واضح. يعني قد يقول قائل طيب مستحاضة تصوم. يقول رحمه الله الاستحاضة وذلك أن الاستحاضة دم عرق والحيض دم يخرج من قعر الرحم، فأشبه الدم الذي يخرج من الجروح ونحو ذلك. ثم المستحاضة لا حيلة فيها، يعني قد لو قلنا لا تصوم فالحيض يستمر معها، وقد مثلا تحيض الوقت دون وقت، ولو قلنا آخر قد تحيض بعض الوقت، ولهذا لا يمكن احتراز وقعات الشريعة النشيدة، لا يمكن احتراز منه، لا يمنع أن تقارنه العبادة. ثم هو كما تقدم في كلام رحمه الله يشبه الأشياء التي تخرج بغير اختهام، خروج الدم وخروج مثلا الدم بالجراح والاحتراز، شيء الذي لا يمكن احترازه، والذي لا احترازه كما تقدم لا ينافي الصوم. نعم. ثم هو أحكام تختلف كما هو معلوم، ولهذا لا ينافي الصلاة التي أعظم، لا ينافي الصلاة التي لا ينافيها صوم بقى ولا. نعم نعم. قال رحمه الله: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والانفصال ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار قصد رحمه الله ما تقدم ذكره من أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن هؤلاء فقهاء الحديث، وأنا أخص باتباع النبي عليه السلام، ولهذا قالوا به إشارة إلى ترجيح قولهم رحمه الله، ترجيح قوله. وهذه مسألة سيأتي بسط خلافها رحمه الله، واختار التفتير بها كما قال أحمد، والأقوال فيها ثلاثة، وإن كان أقر أنها تخطر، وسيأتي إن شاء الله شرعيه. نعم. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وهذا في نظر هذه ليست الصحيح، هذه عليه رواية الترمذي وفيها واحد الحديث روي بالألفاظ، وفي الصحيحين من حديث ابن أبي احتجم وهو محرم، حديث ابن عباس احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم البخاري، وفي البخاري احتجم وهو صائم، اللفظ الرابع احتجم وهو محرم وصائم عند الترمذي، وهذه وهم. فالذي ثبت احتجم محرم هذا ثابت لا إشكال، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني جاء الحديث بهذا وبهذا في نفس الرواية واحتجم وهو صائم، أما هذه دخلت عليه رحمه الله وليس كما ذكر. نعم. قال رحمه الله: وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة في قوله وهو صح، وقالوا الثابت أنه أشار إلى رواية الواحد فيها من واحد فيها، وقالوا أنه لم يسمع الرابع من الحكم إيه كان مختصر، يقول ليس الحديث من هذا في أحد الصحيحين كما سنص عليه المؤلف نفسه صفحة 70، بل هو عند البخاري بلفظ احتجمه محرم احتجمه صاحب، ثم ذكر رواه الآخر على رواه الترمذي لا أي رواه يقول ثم قال واحتجمه صاحب، قال رواه من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة بن عباس، ثم رواه من طريق عبد الوارث حدثنا أيوب دون الشطر الأول، ورواه الترمذي الشطرين معا للفظ الذي عزاه المؤلف للبخاري، فرق كبير بين الروايتين إلى آخره. إيش قال العلة شارح؟ قالوا فرق كبير بين الروايتين، فإن رواية الترمذي تنص على أن الاحتجام كان في حال كونه صائما محرما في يوم واحد، وهذا مشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلى جهة الإحرام. نعم. قال رحمه الله: وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن معيط، قال يحيى بن سعيد، قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذا علة يعني لأن ليس مع الحكم عن مقسم. نعم. قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم المحرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. ليس هذا منها. نعم. قال الأكرم سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث وضعفه وقال أبي رد هذا الحديث وضعفه. ايش عندك؟ سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث وضعفه. أي نسخة يعني؟ وهذا أحسن، ذكر هذا أحسن، يرد هذا الحديث ضعفه، ما قال يرده ضعفه، ذكر أحسن، ذكر هذا الحديث ضعفه. وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت الفتنة، فكان بعض يحدث عن من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهند عندك فكرة عن أيام المنتصر؟ يمكن معتصم، يمكن منتصر، يمكن مصحفة من المعتصم منتصر. اي عندنا أيام منتصر مصحفة عليه منتصر وين منتصر. نعم الظاهر المعتصم الظاهر ذهبت في أيام المعتصم، يمكن المعتصم توكل الفتنة. ايه هي الفتنة أوضح، عندك الفتنة خلها نسخة كيف؟ نسخة بس عندنا منتصر ومعتصم، احنا موجود عندنا منتصر. اي عندنا منتصر، بس انا اقول صواب المعتصم، انا عندي المنتصر بس اقول مصحف. شو المنتصر هذا؟ صار من المتأخرين مثل انا يعني في المعادي كلها، ويكون المعتصم مصحف يعني. ايام المنتصر انه مصحف. نعم كان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهند سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما يحرمه، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق. لا لحظة شيء نحن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نسخن نس